أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله المجيب. هذا الاسم ثبت بالقرآن، فقد ورد هذا الاسم العظيم في كتاب الله جل وعلا في قوله: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وورد بصيغة الجمع في قول الله جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. المجيب يقولون في اللغة أجاب يجيب، والجواب معروف وهو رديد الكلام. الفعل أجاب يجيب، قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أي فليجيبوني. فالإجابة رجع الكلام، تقول أجابه عن سؤاله، أي أنه رد عليه ما كان يسأله. المجيب في حق الله تبارك وتعالى قالوا هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول، وقالوا الله المجيب الذي يجيب دعاء عباده إذا دعوه، وقالوا هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه، فهو القائل أدعوني أستجب لكم، وهو الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ابن القيم قال في النونية: وهو المجيب يقول من يدعو أجيبه، أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. أهل العلم ذكروا أن الإجابة على نوعين، زي ما كنا بنقول في اسم الله القريب أن القرب نوعان، أيضا الإجابة نوعان، إجابة عامة وإجابة خاصة. الإجابة العامة قالوا الدعاء ينقسم إلى نوعين: دعاء يسمى دعاء الثناء، ودعاء يسمى دعاء المسألة والطلب. افهموا المعاني دي، علشان بعض الناس بيشكل عليهم، هو بيظن ان كلمة الدعاء معناها ان انت تقول يا رب ارزقني، يا رب اعطني، يا رب عافني، يا رب اشفني، ده اسمه دعاء المسألة. لكن في دعاء اخر هو دعاء الثناء: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. انت بتقول حاجة دلوقتي، انت قاعد بتثني على الله عز وجل، هذا يسمى دعاء الثناء. فإذا طلب الله منا الدعاء، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، فليس الدعاء هو دعاء الطلب فقط، وإنما دعاء الثناء ودعاء الطلب. ابن القيم يقول في زاد المعاد: الدعاء نوعان، دعاء ثناء ودعاء مسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين من الدعاء الذي هو دعاء الثناء يثني على الله، يعني سبحان ربي الأعلى دي دعاء ثناء، فكان يكثر من الدعاء الذي أمر به في السجود، فيتناول النوعين. لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله عز وجل حال السجود أقرب ما يكون العبد من ربه، كلام اللي قلنا في اسم الله القريب، وهو ساجد، فليكثر في الدعاء، فالمقصود الدعاء سواء كان دعاء ثناء على الله أو كان دعاء طلب ومسألة. قال: فيتناول النوعين، والاستجابة من قبل الله عز وجل أيضا نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله. يبقى لو كان الدعاء دعاء طلب، يبقى الإجابة هتكون بأن يعطيه ما طلب. طب لو كان الدعاء دعاء ثناء، يبقى في المقابل يثني عليه في الملأ الأعلى. واخدين بالكم؟ فيقول: فيستجيب دعاء الطالب بإعطائه سؤاله، واستجابة دعاء المثني بالثناء، وبكل واحد من النوعين فسر قول الله تبارك وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سواء كان دعاء مسألة أو كان دعاء ثناء. والصحيح أنه يعم النوعين، إن الإجابة تعم النوعين والدعاء بيعم الإيه؟ النوعين، دعاء الثناء دعاء الطلب، إجابة الثناء بالثناء وإجابة الطلب بإعطائه سؤلها. في تقسيم آخر العلماء قالوا اللي احنا بنتكلم فيه ده، إنه الإجابة إما إجابة عامة وإما إجابة خاصة. فلو دعاه الداعي دعاء عبادة دعاء مسألة وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فدعاء المسألة يقول العبد اللهم اعطني كذا اللهم ادفع عني كذا، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله لكل من ناداه ولكل من دعاه بحسب حاله وبحسب ما تقتضيه الحكمة. وشوفوا المعنى ده، انه بيستجيب من الفاجر وبيستجيب من البر. الدعاء العام ربنا لما يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما قالش المضطر المؤمن، أمن يجيب المؤمن إذا كان مضطرا، ما قالش كده، قال المضطر، سواء كان فاجر سواء كان كافر سواء كان كذا، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. فده اسمه إيه؟ الإجابة العامة دي تشمل الأبرار والفجار. ولا يدل، خدوا بالكم بقى الكلام ده، عشان هو بيقول لك انا كل ما ادعي ربنا ربنا بيسر لي، وانا ما بصليش بس ربنا فتحها عليا خالص، فده دليل ان ربنا بيحبني، اصلا انا ببر بابويا وامي، اصلا انا ما بعملش حاجه غلط. وقصه الصلاه دي مش مهمه قوي يعني، او يعني هو طبعا ما قلتش لا، بس يعني الحمد لله انا بيني وبين ربنا عمار، انا قلبي موصول بالله. بيغتر بايه؟ بانه بيستجاب دعائه. ما احنا لسه بنقول ما هو بيستجيب للأبرار وللكفار وللفجار، فده ما يغترش به حد. فهذا لا يدل على حسن حال الداعي، وإنما هذا الأمر على حسب حال الدعاء. يعني هو في ظرف، فربنا برحمته بحلمه بكرمه وإنعامه بيفيض عليه، مش دليل على فضله عنده، ده دليل على فضل ربنا عليه، مش ان هو انسان كويس فبيديله. والا لو فهمناه بنفس المنطق ده، طب مسألة الرزق بقى، يبقى ما فيش كافر يمسك مليم، ازاي بقى يبقى عنده ناطحات السحاب؟ يبقى ازاي لو احنا هنحسبها بالطريقة دي، انه المسألة بتقيم بالرزق المادي، انا كل ما ادعي ربنا يديني، انا معايا فلوس كتير، يبقى انا كده عند ربنا بالمنزلة. لا، لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا ما سقى منها الكافر شربة ماء. طب الإجابة دي إجابة العامة تشمل الأبرار والفجار. في إجابة خاصة، وهذه لها أسباب عديدة وحنتدارسها وحنقولها في آخر المحاضرة، أسباب إجابة الدعاء. منها على سبيل الذكر طول السفر، التوسل إلى الله بأحب أسمائه وبالاسمه الأعظم، التوسل إليه سبحانه وتعالى بصفاته، دعوة المريض، دعوة المظلوم، دعوة الصائم، دعوة الوالد على ولده، الدعاء في الأوقات والأحوال الشريفة، دعاء خاص في الشروط اللي هنقولها، انتفت عنه موانع الإجابة، يبقى هذا دعاء يرجى قبوله ويرجى إجابته عند الله عز وجل. الله المجيب، الله سبحانه وتعالى المجيب. وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر معنى الإجابة في غير ما موضع، فأجاب الله عز وجل أنبياءه ورسله. قال الله جل وعلا في حق نبيه نوح، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال في شأن أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه الآيات يستدل بها على معنى إجابة الله عز وجل لعباده الصالحين. فكل من دعا الله دعاء اضطرار ودعاء فاقة وتعلق بالله وحده فإن الإجابة لا تتأخر في العادة عنه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عايزين بقى ندرس فقه الدعاء وفقه الإجابة، وأول مسألة هندرسها إزاي أنتوا بتقولوا أن ربنا مجيب وفي نفس الوقت بتتأخر الإجابة، يعني ما السبب في أن تتأخر الإجابة إذا كانت الآية بتقول أدعوني أستجب لكم؟ طب يا رب أنا دعيت وما استجبتش، الآية دي مش متحققة، أنا دعيت ولم يستجب لي، وإنت بتقول يا رب إن اللي هيدعوك هتستجب له إزاي؟ ابن الجوزي وهو يكتب في صيد الخاطر وإنت قاعد مع نفسك كده في جدل وحوار بيقول حصل للموقف ده بالظبط. شوفوا كلامه، بيقول رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة. قلت لكم قبل كده واحد بعت لي قال لي أنا ألحط ليه وأنا كل ما دعوه ما بيستجب ليش. شوفوا قد إيه، فهو بيقول ما هو صحيح ساعات يدعو يدعو يدعو ما فيش أثر خالص، فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر أولا، وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج إلى طب. ده مرض الوسواسة دي بقى كلها والكلام اللي هيجي في دماغك والشبهات اللي هيرميها الشيطان والسموم دي كلها دي محتاجة طبيب للقلوب. يقول ولقد عرض لي من هذا الجنس، أنا مرة من المرات وأنا قاعد مع نفسي حصل لي كده، فإنه نزلت بي نازلة فدعوت وبالغت. وده عالم هيبقى عارف الشروط وعارف الموانع وفاهم المعاني تمشي ازاي، فبالغت ودعيت ولم أرى أثرا للإجابة، فأخذ إبليس يجول في حلبات كيدي فطار يقول الكرم واسع. بص بقى الشغل، قال له ربنا كريم والبخل معدوم، ربنا مش بخيل، فما فائدة تأخير الجواب؟ طب ما طالما ربنا كريم طب ليه ربنا ما بيكرمكش؟ بص بقى شغل الشيطان. فقال فقلت له اخسأ يا لعين، لما الشيطان بدأ يخش عليا ويقول لي بقى الكلمتين دول ودخله بقى ما هو عالم، فبدأ يقول له انت طبعا عارف ان ربنا مش بخيل، انت عارف طبعا ان ربنا كريم وما فيش اعظم من كرمه، بس هو مأخر عنك انت ليه؟ مش معنى انت وفي حاجة، اما انت ما تنفعش في السكة دي، اما انت فيك حاجة، اما بقى اما انت فاهم غلط، يبقى المعنى مش كده. بص شغل الشيطان ده بقى، هو بيقول اول ما حسيت انه هيخش عليا رحت قايل اخسأ يا لعين فما احتاج الى تقاضي ولا ارضاك وكيلا، مش عايزك انت يا عم تمسك القضيه بتاعتي، مالكش دعوه بيها، انت مش مأجرين ابلسه يشتغلوا لنا محامين، ما تخشليش في القصه دي، اقفلها من الاول. ثم عدت الى نفسي فقلت اياك ومساكنه وسوستي، اياك ابليس يلعب بيك، بس الاجابه ما هو عشان ارتاح هو نفس دلوقتي الشبهه، فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك في محاربة العدو لكفى. هو أول حاجة فكر فيها قال إيه؟ قال كفاية أن ربنا بيطلع على حالي دلوقتي، أنا هأراغم الشيطان وهأقاتل الشيطان وهأجاهده ولا أنا حسيب نفسي للشيطان؟ كفاية أن أنا أشهد المشهد ده مع ربنا، أن أنا أثبت له أن أنا ما تفرقش معايا وأنه مش الشيطان اللي هيخش بيني وبين ربنا. ده أول معنى. وبعدين بقى ذكر عدة أمور هي دي بقى اللي أنا عايزكم تبقوا فاهمينها وحافظينها. جاوب إزاي؟ قالت فسلني عن تأخير الإجابة. النفس بقى بدأت تقول طب ما تجاوب، ما هو بيقول كلام برضو يعني موزون. فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النزلة فقلت، بدأ بقى يطلع العلم، عد معايا. واحد، قال ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء فلا وجه للاعتراض. وانا بتاع نفسي، هو النهاردة انا ملك نفسي، انا المالك، هو انا الملك، هو انا الملك، انا مش مالك. فالنهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى يصرفني كيف شاء انا عبد، فما ليش ان انا اعترض. هتعترض عليه؟ هو انت بتعترض في ملكك؟ بتعترض فيما في حوزتك؟ انت بتطلب اشياء زي بالضبط كده ولله المثل الأعلى. خادم عندك وبيجي بيقول لك أنا عايز كذا كذا، أنت مش شايف إن ده ينفعه فبتمنع عنه، هو جاي يقول لك اديني بس 2000 جنيه علشان خاطر أنا عندي ظروف معينة، هتعمل بيهم إيه؟ كل ما تديله فلوس يصرفهم غلط، فمنع عنك. يتسمى الراجل ده سفيه أو يتسمى ظالم أو يتسمى بخيل، بياخد الفلوس يروح يصرفها في أي كلام، بيشرب بيها مخدرات، أديله فلوس؟ أنا مش مالك، ينفع بعد كده أتطاول على الراجل اللي بيديني واجي أقول لا هو ما بيدينيش ليه؟ هو شايف كذا وكذا؟ أنا مش مالك علشان أقول وأتصرف، تتصرف غير ملكك؟ فأول حاجة لا وجه للاعتراض لأنك لست الملك، ولست المالك ولا المليك. اتنين، قال وقد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة، فربما رأيت الشيء مصلحة، والحق أن الحكمة لا تقتضي، وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر. الرجل ماسك مشرط وقاعد بيفتح ويعمل، انت لو قعدت تشوفه كده هو بيعمل عملية جراحة، ايه ده؟ ده بيعمل ايه ده؟ لكن هو فاهم شغله كويس على انه ده هيؤذي المريض في الظاهر، لكن في الباطن هينفعه. بيضربوه بها مثلا، انت دلوقتي معدي على قضيب القطر، بصيت لقيت قطر جاي وفي واحد واقف، تسيبه ولا تاخده وتقفز بيه وممكن يصيبه بعض الخدوش يجي بعد كده يقولك ايه اللي انت عملته فيا ده، انت كنت هتموت. هي كده، فلله الحكمة البالغة، ده المعنى التاني. يبقى الاولانية الله الملك، بيجاوب بالاسماء وصفاته، اول حاجة ربنا الملك فما ينفعش يعترض. اتنين، ربنا الحكيم، انت اللي شايفه مصلحة، ربنا حكيم، انت ما تعرفش مآلاته الى ايه. قصة موسى والخضر كان بتقول كده، في الظاهر بيعمل غلط، بيخرق السفينة، ازاي بقى ناس طيبين وناس كويسة تيجي بعد كده تخلع لهم لحين وتسيبهم كده؟ بعد كده لما تنظر الى مآل الامر، ولو كانش كده كانوا اغتصبها اصلا الملك وكان اثرهم وكان خد كل اللي فيها، لما عدى بص لقى البتاع اصلا مخروقة وقال لك لا ما تنفعش دي يسيبها. الشاهد لما تنظر الى الامور من برة غير ما تعرف مآلاتها، هو ده معنى حكمة الحكيم سبحانه وتعالى. الامر الثالث، قال انه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضر، ومن تعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، انا عايزها دلوقتي انا عايزها دلوقتي. زي بالظبط كده برضو، ابنك جاي لك عايز دي عايز دي، يا ابني مش دلوقتي يا حبيبي عندك امتحانات، ما ينفعش دلوقتي، لا انا عايز اسافر، يا حبيبي طب لما تخلص، ما ينفعش دلوقتي، طب خلص وبعد كده. فلو أنك أجبته في عجلته أفسدت عليه حاله، ولو أنك أعطيته في الوقت المناسب له فقد أصلحته. هو نفس الحال، أنا عايز دي دلوقتي أنا عايز دي دلوقتي، يا حبيبي هتفسدك، أنا عايز أتجوز دلوقتي، دلوقتي لو خدت الحاجات دي قد تتزوج بامرأة تفسد عليك حالك، فهو مدخر لك الأفضل، ما منعك إلا ليعطيك. فالمعنى الثالث أنه قد يكون الخير في الآجل فلا تتعجل. أربعة، قال وقد يكون قد امتنعت الإجابة لآثى فيك. يا أخي فتش، مش يمكن بتاكل من حرام؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وفي آخر الحديث قال إيه؟ ثم ذكر الرجل يطيل السفر، بياخد أسباب إجابة الدعاء أهي، بيطيل السفر إنه سفر دعوته مستجابة، أشعث أغبر ومنكسر حاله حال، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ ما فكرتش في ذي ليه؟ لم يستجب لك لآف فيك، فربما يكون في مأكولك شبهة، ربما يكون قلبك غافل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يستجاب من قلب لاه غافل، قال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم توب علي، كلام كلام حافظ كم ذكر بيقوله كده خلاص، لكن هو مش قابل اللهم اغفر لي وحاسس بذنوبه وتقصيره وبيطلعها من قلبه، هو بيتكلم وخلاص. فهذا قلب غافل لله لا يستجاب له. أو تزداد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. افرض بينك وبين ربنا ذنب، الذنب ده انت ما توبتش منه، أو تظن ان انت توبت، انا رحت عملت عمرة وحجيت وسويت وخلاص كده، وانت ما صدقتش الله في التوبة، فالذنب حائل. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيمنع عنك علشان يبقى درس انذار عشان تاخد بالك وتراجع حساباتك. فابحث في هذه الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يستجاب للإنسان بأسباب كثيرة، منها ما روى الترمذي وحسنه الألباني من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. أنت ممكن تدعي على واحد أنت شايف أنه ظلمك، بس هيترتب على ده قطيعة أرحام، أو أنت بتدعو بأزيد من مظلمتك. يعني هو ظلمك، خد منك قرشين، فمثلا لما هتيجي تدعو عليه يا رب أذقه من نفس الكاس، لا هتروح أنت بقى يا ربنا يهلكه ويحط فيه ويشله ويعمله ويسويه. يا عم هو خد قرشين فيتخذ منه قرشين، حاجة قدام حاجة، لكن الغيظ بقى يخليك تتعدى أنت في الجزاء، فأنت كده بتدعو باسم. فبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم ما لم يعجل يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. يبقى رابع حاجة تفقد عيوبك. خامس حاجة رجع نيتك. قال: إنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، فربما كان في حصوله زيادة اسم أو تأخير عن مرتبة خير. أنت بتدعو بشيء، أنت قصد منه إيه؟ أنت عايز إيه ده؟ أنت عارف بتقول يا رب اديني فلوس، يا رب اديني فلوس ليه؟ وأنت من جواك عشان أعرف أوري بقى اللي عمل لي وسوالي، عشان يبقى ليا كلمة في البلد دي، عشان بعد كده محدش يعرف يهوب ناحيتي لما يتفرج عليا كده وعربيتي وحالي و يبقى محدش يهوب ناحيتي، اصل الغلبة هم اللي بيتاكلوا في الزمن ده. فهو بينوي بيها ايه؟ بينوي بيها الفخر، بينوي بيها الكبر، بينوي بيها الغطرسة. فهذا لا يستجاب له، لانه لو اجابه يبقى هيقع فيه كبائر منكرة فيزداد اسمه، او يدعو بشيء هيأخره. هو عايز اشياء معينة دنيوية، فهو عايز يتجوز دي، لو اتجوز دي مش هيضل بس هيتأخر. يعني ايه؟ كان مجتهد وكان ماشي، اتجوز صاحبتنا دي ركن جنبيها فبقى حاله حال، فتأخر عن الخير الذي كان فيه. فالله لا يجيب دعاءه لمصلحته علشان يبقى في المنزلة دي. عشان كده بيجي الشباب بعد شوية ابص الاقيه اتفتح، بطل يحضر الدرس وبطل يعمل وبطل يسوي، واول ما اتجوز عايز اروح مش عارف الشهر العسل فين واعمل ايه واسوي ايه، وخلاص بقى فتح الموضوع قاعد بقى يعني بقاله سنين طوال بيمني نفسه، وبعد كده تفقده ويبتدي يقع في منكرات، وما تصدقش ان ده فلان الفلان اللي كان معاك في المسجد انه جايب كوشه وحاطط مش عارف ايه وعامل ايه ومسوي ايه. ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده؟ هو عادي كده؟ ده انت كنت بتقول حاجه ثانيه خالص. اتفتن. وهو بيتكلم يقول لك: لا انا بشيل عن نفس الفتنه. امال انت فيه دلوقتي بقيت ايه؟ الا في الفتنه سقطوا. فده المعنى الخامس، راجع نيتك. المعنى السادس قال: ربما كان فقد ما تفقده سببا للوقوف على الباب. يمكن انت لما قاعد تدعي كده تلاقي نفسك اتكسرت شويه، بدات تقول: هو انا وحش قوي كده؟ هو انا حالي كده؟ يا رب توب عليا. هو انا بيني وبينك ذنوب بالشكل ده؟ يا رب افتح لي ابوابك. فتقف منكسر باكي حاسس بذلك وفقرك وانكسارك لربك سبحانه وتعالى، فده يفتح لك مقامات في العبودية اعظم ان هو يديك اللي كان نفسك فيه. احنا مش قلنا قبل كده لو ربنا اعطاك كل اللي نفسك فيه كل شيء؟ هو ربنا قال ايه؟ واتاكم من كل ما سألتم، مقاش واتاكم كل، لان كل ما سألتموه دي هتفسد عليك حالك. انت مش متصور يعني ايه كل ما تدعو دعوة تستجاب ليك. باين من بره كده هتبقى ايه، انت دعيت هما بس على قدي والله، حاجة كده بتمشي الحال مش اكتر، مشيت. طب زيادة شوية مشيت، هي العملية ماشية قوي كده؟ كل اللي نفسي فيه يعني؟ طب خلاص بقى عد بقى. طب نأمن مستقبل العيال والاحفاد كمان. هتلاقي نفسك شويه شويه حسيت ان انت، هو انت جات لك النبوه ولا حاجه؟ انت المهدي المنتظر؟ هتلاقي نفسك بتعمل كده بجد، والناس اللي حواليك هيقولوا لك ايه انت مش عارف نفسك، ده انت مفيش دعوه ما بتستجابش، انت اكيد حاجه تانية. هنا عدت ست حاجات. بعض اهل العلم زادوا على هذا، لان قضيه تخلف الاجابه دي قضيه خطيره قوي. قالوا ايه؟ قالوا افهم المعنى ده كمان، المعنى السابع بقى، ان الدعاء قد يستجاب لكن في صورة غير التي كنت تتصورها. فقد تكون سورة الاستجابة تتمثل في أنه صرف السوء عنك، وقد تكون في أنه قد ادخر لك. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد الحسن: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته اللي نفسك في خد، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. أنت بتقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى رزقك بس رزق خفي. هو أنت فاهم الأجهزة اللي في جسمك دي شغالة ازاي؟ أنت ممكن تروح عند طبيب يقولك أنت كنت متعرض لسكتة قلبية وكانت عندك مش عارف ايه، واصلا رسم القلب بيقول ده انت كنت هتقع كذا كذا كذا، بس انت عديت من الحالة دي وانت ولا داري ولا حاسس ولا فاهم. اجاب دعوتك، قلت ارزقني رزقك، قلت عافيني عافاك، بس انت عايز اللي على مزاجك، وهو ربنا اعلم بما يصلحك. فيبقى ادعوني استجب لكم، هو استجاب ليك بس استجاب على وجه خفي. فافهم هذا المعنى الثامن. قالوا ادعوني استجب لكم، الآية دي مقيدة، معناها ادعوني استجب لكم ان شئت. تقيد بدي ان المسألة مرتبطة بالمشيئة. وقالوا الدليل على كده قول الله عز وجل: بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء لو شاء لكان. قالوا لان الامور كلها بيد الله، فان شاء تفضل واعطى، وان شاء عاقب وحرم ومنع. واحنا قلنا منعه عين العطاء لما اتكلمنا في اسم الله القابض الباسط. يبقى المعنى الثامن ده قاله انه مقيد، فيبقى كده مش متخلف ولا حاجة لانه على المشيئة، هو اجاب بس بمشيئته. المعنى التاسع قالوا ان المراد بالدعاء هنا دعاء العباد ربهم ان يتقبل منهم اعمالهم، اجيب دعوة الداعي اي اجيب عبادة العابد، لان الدعاء هو العبادة، ومعنى إجابتهم أنه يثيبهم على طاعتهم، أنه يثيبهم على طاعتهم. يبقى كده المعنى مش متخلف. المعنى العاشر قالوا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أجيب هنا بمعنى أسمع، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يعني أسمع دعوة الداعي إذا دعاني، وذلك كقولك في الصلاة: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من حمده. يبقى كده المعنى قالوا أجيب هنا بمعنى أسمع. المعنى الحادي عشر قالوا يتخلف الدعاء لترفع الدرجة، وجابوا لها أمثلة عشان تريح قلبك، عشان الناس اللي بتقعد تقول أنا دعيت ولم يستجب لي. طب يا أخي ده في من هو أعظم منك دعا سنين طوال ولم يستجب له. سيدنا أيوب 18 سنة نزل به البلاء وأجيب له بعد هذه الفترة. وإمتى القصة؟ رواها أبو يعلى وصححها الشيخ الألباني في صحيحة الجزء الأول برقم 17 عن أنس قال: إن أيوب نبي الله كان في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد لغاية ما الناس بقت تبعد عنه، الرجل ده مبتلى وغلبان وحاله حال، فبدأوا ينقوا عنه. إلا رجلان من إخوانه، كان من أخص إخوانه، كان يغدوان إليه ويروحان إليه. بصوا بقى النفس البشرية، ده نبي وهم شايفين منه كل خير، الشيطان دخل بقى. فواحد قال للتاني: إيه أتعلم؟ والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد. قال له: ده عامل بلوى سودة. فالتاني رد قال له: وما ذاك؟ قال له: أخي منذ 18 سنة لم يرحمه الله. بصوا هي النفس البشرية كده، أكيد عمل له عمل، طالما بطولي يبقى كان عمل بقى أيام شباب، وتلاقيه بقى شوية كذا ولا كذا، ولا تلاقيه عمل حاجة في السر ومحدش داري، ويفتروا على الناس الكذب. فقال: ده بقى له 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه. فلما راح إليه لم يصبر الرجل التاني، زعله، فراح قال له حتى ذكر له ذلك. فقال أيوب: لا أدري ما يقول. بص رد، حتى مش قال له إيه اللي بيتقال ده، قال له: والله ما عرفش أن أنا عملت حاجة كده، لا أدري ما يقول، ما عرفش أن أنا عملت ذنب عشان كده ربنا بيعذبني وبيعاقبني، أنا مش فاهم كده غير أن الله يعلم. بص بقى صفات الأنبياء. أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان، يعدي لا اتنين قاعدين بيتشاجروا، فيذكران الله وهما في وسط الكلام يقول والله العظيم ده انت ده انت، ويجيب سيرة ربنا. فبيجيب سيرة ربنا في التلاحي والتشاحن، وكل واحد منهم ممكن يسيء زي من النهاردة كده بقى يعملوا قوي يروح سبب له الدين، قال يعني كده هو بقى يعني بقى فجر يعني معاه، مش ده اللي بيحصل؟ فيقول فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. ما ينفعش يقولوا اسم ربنا أثناء الخناقات. فأنا كنت أرجع أقعد أستغفر لهم، ده اللي أنا كنت بعمله. وأنا كنت بعمل كده غلط؟ بيقولوا ده أنت عملت حاجة كبيرة، قال لهم يمكن دي غلط، يمكن ما كانش ينفع أن أنا أعمل دي، دي اللي هو حسب أنها ذنب، دي كده الذنوب. وبعدين قال وكان يخرج إلى حاجته، كان مراته تاخده من ايديه، طبعا زمان بقى ما كانش فيه حمامات ولا حاجة، فتاخده على مكان بعيد يروحوا في الصحراء يقضي فيها حاجته ويرجع لها. قال فكان يخرج إلى حاجته، فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيدي حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، كل مرة 10 دقائق ربع ساعة ويرجع لها، المرة دي طول قوي. وأوحى الله عز وجل إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، قال له اجري في هذا المكان، اركض برجلك هذا المكان هذا مغتسل بارد وشراب. فاستبطأته فلقيته ينتظر، ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه المطر وعافاه وصار جسده لا مرض فيه. فلقيته بص ما عرفتوش، فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان، فلما رأته قالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله المبتلى؟ ووالله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه منك. أنت أخوه ولا حاجة وأنا ما كنتش عارفة، ولا أنت حد من قرايبه بالضبط أنت شكله لما كان صحيحا. فقال إني أنا هو. وكان عنده مكان بيخزن فيه القمح والشعير، فبعث الله سحابتين، فلما كانت إحداهما على المكان اللي فيه القمح أفرغت فيه ذهبا، وعلى المكان الآخر الذي كان فيه الشعير أفرغت فيه فضة حتى فاض، نزل ذهب وفضة عليهم. ف18 سنة وفي البلاء، وقال الله فيه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أمنا عائشة في حادثة الإفك قالت وكنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. والنهاردة المتهمة في عرضها وهي العفيفة بنت العفيف الصديقة بنت الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال بشر يدخل يقول كيف تيكم، وتقول أنا ما مش واخدة كده على أن النبي يتعامل معايا بالطريقة دي. وبعدين يقول لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن العبد إذا أذنب ثم اعترف ثم تاب تاب الله عليه. ترمى بما رميت به من الإفك والبهتان وتدعو، والمسلمون معها يدعون ولا يستجاب لهم. ليه؟ ويستجاب بعد فترة. المفروض بقى أول ما تقول يا رب برأني تنزل البراءة في الحال، لا ياخد الموضوع فترة والناس تقول قيلوا وقالوا والمنافقين يقولوا ويعملوا. ليه ده كله؟ لأنه لو أجابها في أول لحظة ما شهدت تلك الدرجات العلى التي لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ليوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم سحر، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله قعد يدعي ولم يستجب في الحال. والنبي هو بقى لم يستجب له في الحال، فاستمر سحره زمنا. ولا يعجز الله عز وجل أن يشفي نبيه من أول لحظة، بل هو قادر على أن يحفظ نبيه من أن يصاب أصلا بالأذى، ولكن عليه الصلاة والسلام يبتلى ويدعو ويصيبه الله على كل دعوة دعا بها ليعلي منزلته عنده. سيدنا يعقوب يفقد ولده يوسف 10 سنين ومع ذلك لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، ويقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وجده الخليل إبراهيم يبشره الملائكة بالغلام الحليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بعد السنين دي كلها ما احنا دعينا زمان بقى وخلاص ان ربنا يبعت لنا الاولاد وربنا ما قرش واحنا راضين. قالوا لا ربنا هيرزقك الولد. فهكذا يبقى اذا كان ربنا سبحانه وتعالى امتن على من هو اعظم منك، امتن عليه بمثل ذلك، اخر عنه الاجابه ليرفع درجته، الا تفرح؟ المعنى الثاني عشر، قالوا اجيب دعوه الداعي، اي اذا استوفى الداعي اداب الدعاء وشرائط الدعاء وانتفت الموانع. انما انت ما عملتش كده، اخليت بشرط من الشروط او ادب من الاداب فلم يستجب لك، يبقى منع عنك ذلك. واخيرا قالوا تتخلف الاسباب فلا يجاب. بمعنى تصوروا واحد كده مثلا يقول يا رب ارزقني الاولاد وما اتجوز. انت بتهزر؟ واحد قاعد في بيتهم يقول لك يا رب ابعت لي فلوس. طب انت ما نزلتش تشتغل. لا انا هو ربنا هيبعتهم لي على باب بيتي. هتلاقي حد دلوقتي يجي لك بقى انت مالكش دعوه، انت بقى انا ولي من اولياء الله الصالحين. فبقى التخاريف دي ان هو متصور ان المساله ان هو من غير ما يتخذ الاسباب ان ربنا هيرزقه. فتخلفت الاسباب فهذا يسمى اعتداء في الدعاء. عارف احنا نظامنا كده، رب حرر الاقصى، رب حرر لنا الاقصى، واحنا قاعدين في بيوتنا قاعدين نتفرج على الجزيره وسي ان ان ومش عارف ايه، واحنا قاعدين نتفرج بس كده، ربنا ينصرهم ربنا يعافيهم والله، للاقصى رب يحميه، يبقى كده يستجاب. احنا بقى عندنا المعنى ده، طب فين اتخاذ الاسباب؟ فين الاعداد؟ طب حتى اصلاح الحال، احنا قلناش دلوقتي خلاص الناس كلها هتجيس، على الاقل اصلاح البيت، اصلاح المجتمع، نبتدي نعمل اي حاجه. انما كل واحد قاعد من بعيد لبعيد ومن غير ما يتخذ اسباب يقول لك ربنا ينصرهم، هذا اعتداء في الدعاء. فهذا الاعتداء في الدعاء من موانع الاجابه. احنا كده ذكرنا 13 معنى لقضية تخلف الإجابة. ليه؟ طيب مسألة تانية، خدنا كده المسألة الأولى دي عشان نفهم فقه الدعاء كويس وفقه الإجابة. طيب من عجلت له دعوته في الدنيا هل ينقص هذا من أجره في الآخرة؟ إيه رأيكم؟ واحد دلوقتي دعا أن ربنا يديله رزق كبير، ربنا رزقه في الدنيا، معنى كده أنه حيمنع عنه في الآخرة؟ هتقولوا لا، هقول لكم فيه اللي يشهد لده واللي يشهد لده. اللي يشهد ان الاثنين يعني يجمع له خيري الدنيا والاخره، انه اصلا ربنا امرنا بمثل ذلك وصنع ذلك مع انبيائه واوليائه. النبي صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره ورفع له ذكره وفتحت له الامصار، ثم هو يوم القيامه سيد ولد ادم، يعني جمع عليه خير الدنيا وخير الاخره. سيدنا عيسى كان وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين. سيدنا يوسف آتاه الله من الملك وعلمه من تأويل الأحاديث، ثم هو يوم القيامة في الدرجات العلى والنعيم المقيم. يبقى ما يمتنعش إن ربنا يجمع الخير دنيا وآخرة على الواحد. ومن ثم فلا ينبغي أن يقصر الإنسان في الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، بل إن أكثر دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان يختم بها جلوسه في المجالس وكان يختم بها طوافه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قالوا بس اصل في احاديث بقى بتقول غير كده. زي ايه؟ زي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوه مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. قال لك اهو، ما هو تعجلها في الدنيا فما خدهاش في الاخره. اجابوا على المعنى ده قالوا هذا امر مخصوص للانبياء، هو قال لكل نبي ما قالش لكل الناس، فهذا أمر مخصوص للأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء وسيد الأنبياء، ولذلك كان أفضلهم عملا، عشان كده اختبأ دعوته ليوم القيامة. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، الأثر في مستدرك الحاكم من حديث سعد أن رجلا نال من علي فدعا عليه سعد. واحد قدام سيدنا سعد راح قعد يشتم في سيدنا علي، تكلم بما لا يصح له، فجاءته ناقة أو جمل فقتلته، فأعتق سعد نسمة وقال والله لا أدعو على أحد بعد ذلك. مش مستخدمها دي، خلاص ما هي بتيجي، فلا لا لا مش هستخدم بقى الوسيلة اللي معايا دي، قال والله لا أدعو على أحد بعد ذلك. فقالوا طب ما هو خافه إن كده كان يريد ادخار الإجابة للآخرة، فشعر إنه دعوته أجيبت في الدنيا فكده مش هياخد رصيد في الآخرة. قالوا لأن هنا المسألة أنه رأى أن العفو أعلى، مش أنه هو دعوته خطأ، انه شاف انه كان لازم يعمل الافضل، والافضل انه كان يعفو، فعشان كده قال انا مش هستخدمها تاني. سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله فليوسع على امتك. اظن الحال بقى كده لما انت تشوف احوال المسلمين وغلابة المسلمين فتقول طب ما كان النبي دعالهم بقى. قال فان فارس والروم قد وسع الله عليهم واعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. عشان الناس ما تتفتنش وتقعد تقول امريكا واوروبا واحنا الغلابة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم متكئا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، كان قاعد متكئ كده فقام وقعد وقال او في هذا انت يا ابن الخطاب، هي دي اللي شغلك قوي، او في هذا انت يا ابن الخطاب، ان اولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. قال له انت عايز دنيا ولا اخرة يا ابن الخطاب؟ انت عايز يبقى معاك ملك الدنيا وملك الاخرة؟ ما تنفعش، ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا، ان الدنيا تتفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. النبي صلى الله عليه وسلم وجههم انه قال له ادعي لنا، فلم يرد ذلك. الشاهد في القصة دي ايه بقى؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة السوداء التي كانت تسرع إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالوا يعني معنى كده إنه اللي هتعجله الإجابة في الدنيا حينقص من أجره الأخروي. قالوا حينقص من منزلته، هو كان قدامه حاجتين زي المرأة دي، يا تصبري ودرجتك تعلى يدعولك دلوقتي، وفي الحالة دي هيبقى منزلتك أدنى بس هتعيشي في حال أفضل، اختاري. يبقى هو أنزل من منزلتي، إنما مش معنى إن أنا أدعو بشيء من الدنيا إن ده معناه إنه هيقلل من أخرتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأشياء من مثل ذلك، يقول اللهم وسع لي في داري، أنا رب عايش وقتل وصالة، فأنا رب عايز أقعد في أربع أوض، عندي أولادي وعايز أفصل البنات عن البنين وعايز كذا والدنيا فيها ضيق. فهل هذا الطلب طلب غير شرعي؟ لا، طلب شرعي، طلب شرعي على هذا. كان يقول اللهم وسع لي في داري، معنى بقى ان النبي قال اللهم وسع لي في داري ان معناها انه بعد كده هتقلل الدعوة دي من منزلته في الجنة؟ لا، ادعو بخيري الدنيا والاخرة، بس خير الدنيا اللي ينفعك في الاخرة، مش ان انت تدعو بشيء من الدنيا وبعد كده يفتنك في الدنيا فيسلبك رصيدك في الاخرة. فهمتوا المعنى ده؟ مسألة الثالثة، يستحب لإجابة الدعاء طلب الدعاء من أهل الفضل. عشان الدعاء يبقى مستجاب روح لحد تتوسم فيه الصلاح قول له دعي لي. وعندنا فيها قصة سيدنا عمر مع أويس القرني. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن في واحد هيجي لكم من اليمن، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بشيء من الغيب، قال لهم في واحد هيجي لكم من اليمن، ووصفه لهم وقال لهم اسمه، قال لهم اسمه أويس بن عامر، هيجي لكم مع أمداد أهل اليمن من الحتة الفلانية، من القوم الفلاني، من الحي الفلاني، من مراد، ثم من قرن كان به برص، كان عنده المرض الجلدي ده، فبرأ إلا موضع درهم. هتلاقوا ليه علامة في جسمه أنه حتة كده بين من جسده أو من يده فيها موضع ما تبقى من البرص، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. مين بقى أويس القرني؟ فلما فتح الله عز وجل على المسلمين في عهد سيدنا عمر اليمن، عمر أول ما جم القبائل بتاعة اليمن قعد يقول أفيكم أويس بن عامر، أفيكم أويس بن عامر، قعد بيتفقده حتى أتى على أويس وقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. قال ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. فقال له الحديث، ثم قال له فاستغفر لي، فاستغفر له. فقال له عمر أين تريد؟ اللي نفسك فيه عمله لك. فقال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ هكتب لك دلوقتي شيك للراجل الوالي يصرفه لك، هعمل لك دلوقتي اللي نفسك فيه. ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، مش عايز حد يعرفه، لأن أويس ده كان التقي النقي الخفي الأخفياء. فالشاهد منها ان سيدنا عمر طلب منه الاستغفار، طلب منه الدعاء. وفي صحيح مسلم من حديث صفوان، وكانت تحته الدرداء، الدرداء دي اللي هي بنت سيدنا ابو الدرداء، قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء لا حماته، فقالت أتريد الحج العام؟ أنت هتحج السنة دي؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير. قالت له أنت هتحج السنة دي؟ طب بالله عليك ادعي لنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، اللي هو الدعاء بظهر الغيب. الشاهد منه التماس الدعاء من أهل الخير. طب هل يدعو المسلم لأخيه كلما طلب منه الدعاء؟ عشان في ناس بتوقعك في حرج تقولك بالله عليك تدعيلي، لازم تدعيلي كتير، بقى يتصل عليك النهاردة في قيام الليل افتكرني بالاسم، افرض نسيت انت بتوقعني في حرج ليه؟ قالوا لا يجب، اذا قال لك شخص ادعو الله لي بكذا وبكذا ان تدعو، فقد طلب رجل من النبي ان يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقال سبقك بها عكاش، يعني قال له قال له انا منهم كمان، ادعي لي بقى انا كمان، ما قالوش بقى ساعتها طيب خلاص وانت كمان، فاي حد يدعي يستجيب له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا سبقك بها عكاشة. فدل ذلك على انه ليس كل طلب يستجاب، فلو واحد وقعت في هذا الحرج اديني اديتك المخرج منها، او بقى يعني دايما تدعي بالعموم اللهم من سألني الدعاء فاعطيه سؤلة خرجت منه علشان خاطر ما تبقاش فيها مشكلة. طيب ايه رأيكم في المسألة دي بقى؟ المسألة الرابعة، اتنين بيدعوا على نفس الحاجة، انا عارف ان فلان عايز يتجوز فلانة كويس، وانا فلانة دي عيني عليها، طيب ينفع ادعي وانا عارف ان هو عايزها وبيدعي ربنا ويمكن قدامي يا رب عايز فلانة، ينفع انا جنبي بقى اروح قايل طب انا يا رب اللي عايزها؟ قالوا المنازعة في الدعاء، هل هذا يجوز؟ قالوا خدوا بالكم بقى، اهل العلم فصلوا المسألة، قالوا اذا كان كفءا لهذا الامر فيكره لغيره ان يسأل ربه نفس السؤال. يعني لو انت مش كفء ان انت تتزوج هذه المرأة، امرأة صالحة وانت تريدها، او امرأة لا حال معين وانت مش كفء اليها، فتلاقي واحد بيدعي هو الذي كفء لها، ما ينفعش ان انت تدعو بنفس الدعاء. او حاجة تانية، واحد عايز يبقى امام المسجد، او في واحد كفء هو اكفأ منه ان هو اللي يذي يؤم الناس، فما ينفعش هو ان يدعو بهذه الدعوة هو غير كفء. وقالوا اولا لان ربنا قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ففين معنى الاثار؟ وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وعرض له الشيطان فقال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فامكنني الله منه، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الشيطان في الصلاة دي النبي اتحرك، فلما اتحرك كده الصحابة اللي عملوا ده اتحرك لغاية ما دنا من ناحية السارية اللي قدامه، كان ايه بقى بيعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يوثق الشيطان، وقال لهم ولقد هممت ان اوثقه الى ساريه حتى تصبحوا فتنظروا اليه، فذكرت بصوا دي بقى قول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، فرده الله خصيان ان دي مش بتاعتي، ان ربنا سبحانه وتعالى استجابها وقال لا ينبغي لاحد من بعدي، فما ينفعش ان انا ادعو بدعوه انا مش كفء لها، لان ربنا اجاب دعوه سليمان وانا لست بكفء لان ادعو بنفس الدعوه، فاستفدنا منها ان ما ينفعش تدعو بذلك. وقالوا فيها حسد، يا رب هي تقول لا عشان اتجوزها انا، تتمنى زوال النعمه عنه لتكون لك، هو ده الايه؟ الحسد. انما في واحد مثلا يتقدم للامامه وبيتلعثم وحالته حاله، فان دعا الله عز وجل ان هو يمكنه في ذلك علشان خاطر يقيم الشرع مش عشان هو يبقى بسلامته، لا علشان يبقى المعنى ده، هذه لا اشكال فيها، دي بيسموها مساله المنازعه في الدعاء. المسألة الخامسة، مسألة تعليق الدعاء، الصح ايه؟ الصح تقول يا رب ان شئت اغفر لي، يا رب ان شئت اشفيني، ان كان الشفاء خيرا لي، يعني انت تقول يا رب لو كان الشفاء خير لي اشفيني، ده الصح؟ ولا تعزم في الدعاء بهذا وذاك اتت السنة، ولكن اكثر الدعاء الوارد في الكتاب والسنة على الجزم، سيدنا إبراهيم يقول وارزق أهله من الثمرات، سيدنا عيسى وارزقنا وأنت خير الرازقين، سيدنا سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، النبي في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلى آخر هذه الدعوات. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له، ما فيش حاجة بتكرهك، هو ربنا يريدك إنك تعزم في الدعاء. قالوا لكن في موطنين ينفع تقول إن شئت، في الاستخارة، إن فيها كده اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرا لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، كنت تعلم أن هذا الشيء شر لي صرفه عني واصرفني عنه واخدر لي الخير حيثما كان ثم ردني به. فأنت كده بتقولي كان خيرا لي، بتعلقه إن كان خيرا لي الدولي قاله في الاستخارة. والمعنى الثاني إن خشي على نفسه الفتنة فيقول أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفاني ما علمت الوفاة خيرا لي. طيب المسألة الست، افرضوا واحد دعا بدعوة في وقت غضب، تحصل كتير بقى من الأب مع أولاده روح ربنا يعمل فيك ويسوي، أو أنت في أي موطن مواطن تروح شديت، وبالذات بقى يعني الأمهات ما بتتوصاش في الكلام ده، فهل ينفع يرجع عن الدعاء وهل الرجوع عن الدعاء ده مؤثر؟ قالوا آه، والدليل على ذلك أنه في غير ما موضع ورد رجوع الأنبياء عن دعائهم. مثلا سيدنا نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، فما كان منه إلا أن تراجع فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين فتراجع. سيدنا إبراهيم سأل المغفرة لأبيه قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فقال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم رجع خلاص. سيدنا موسى لما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صاعقا فلما أفق قال تبت إليك فرجع. وأنا أول المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في غير ما موضع لما أخبر أنه حيبقى في يوم الحشر وحيرد الناس على الحوض فيقول يا ربي أصحابي أصحابي، بيدعه أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيتراجع عن الدعاء ويقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي وغير. يبقى ينفع تتراجع عن الدعاء؟ آه. طب ينفع تستدرك على الدعاء؟ يعني إيه تستدرك على الدعاء؟ إذا دعا شخص الدعوة ورأيت أن فيها خطأ، واحد بيدعي لك أو بيدعو بأي دعاء، ممكن تيجي تروح أنت مصحح له مستدرك عليه؟ نعم ورد ذلك. القصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر الحديث وفيه وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارهة، الولد بيرضع وعد رجل في موكب وعربية إيه وحاجة إيه، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، يا ريت الولد يطلع كده زي الناس الكبارة دي، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه، الولد راح بصص على ناحية الراجل وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل إلى ثدي أمه فجعل يرتضع، فهي هرشت دماغها إيه اللي بيحصل ده، قالت لك أنا حصل لي حاجة النهاردة ولا إيه، قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه في فمه وجعل يمص، النبي صلى الله عليه وسلم قعد يشبه الموضوع كان ماشي إزاي، وإنه ساب الثدي وبص على الراجل وقال الكلمتين ورجع تاني. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقول زنت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، مسكين واحدة افترة وقاعدين يضربوا فيها ويقولوا انت زانية انت حرامية انت كذا، فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثله، يا رب ابني ما يطلع زي الناس دي خالص، فترك الرضيع الثدي ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا تراجع الحديث، هنا قالت لا في حاجة، أنا المرة اللي فاتت وقلت أنا في دماغي حاجة، المرة دي لا، فقالت حلقي، قالت له أنت حصل لك حاجة في دماغك، مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنت وسرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها، فقال الولد الغلام الصغير وهو في المهد إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها. الشاهد العلماء واخدين منه إيه بقى؟ إنه استدرك على أمه، فيجوز الاستدراك على الدعاء. بسرعة بقى من غير ما نفصل الأدلة الشرعية، إيه هي الأداب بقى والأسباب لإجابة الدعاء؟ في نقاط، واحد التوبة، إن أنت قبل ما تدعي قبل ما ترفع إيديك جدد توبتك. اتنين اعترف بذنبك، لأنه من أسباب إجابة الدعاء زي في حديث سيد الاستغفار وغيره إنه سبب من الأسباب التي توجب له الإجابة إن شاء الله، يعترف بذنبه. ثلاثة، تستقبل القبلة. أربعة، يستحب الوضوء قبله، إن أنت تبقى على وضوء. خمسة، الثناء على الله قبل الدعاء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل لما دعا قدام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال عجلت أيها المصلي، أي أيها الداعي، الصلاة معناها الدعاء. إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهل وصلي علي ثم ادعو. قال له يبقى خامس حاجة الثناء قبل الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ستة، الجزم واليقين على الله بالإجابة. وانت بتدعي تشل انا منفعش، انا عارف ان الدعاء ده مش هيستجاب، بس اللهم اغفر لي، ما كده منفعش، هو ماشي احنا لا نستحق لكن هو كريم، فاجزم وتيقن بان الله يجيب. سبعة، الالحاح والعزم في المسألة، ان تلح على الله عز وجل، فالله يحب منك ذلك، ان تلح عليه. وكان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كان يستغيث بالله، اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض، حتى يقول له ابو بكر كفاك مناشدتك رب، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد كان. الشاهد فيها الحاح النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل واستغاثته به، فهذا الادب السابع. ثمانية، ان تدعو ثلاثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي باسناد صحيح، من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار. يبقى الدعاء ثلاثا. تسعة، رفع اليدين، لأن هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري أن ابن عمر قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد لما قتل الرجل وكان قد أسلم، يعني تظاهر بإسلامه. وأخرج البخاري في صحيح عن أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه، ودي كانت صفة مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. لو النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في الدعاء بيدعي بقى بحاجة من أمور الأمة أو شيء من أمور الجلل، كان يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. عاشرا، الدعاء في كل الأحوال، إن أنت تدعو في كل وقت، في البأساء والضراء وفي السراء. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. 11، عدم الدعاء على الأهل والمال، قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. تلاقي دايما للأسف الشديد وإحنا بنتكلم الله يخرب بيت يا ابني، ما أنت بتدعي عليك، أنت قاعد بتدعي على ابنك تقول له ربنا يخرب بيتك، طب هيتخرب بيتك أنت، اللي أنت قاعد بتدعي على نفسك ما ينفعش. ففي أمور تجري على أنسلة الناس ينبغي أن يعفوا عنها ألسنة. 12، لا يسأل غير الله، إذا سألت فاسأل الله فلا يستعين بأحد. 13، يسأل الله بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. 14، لا يتكلف السجع في الدعاء، ودي طلعت بقى من أيام الشرايط، اللهم مش عارف إيه، والناس قاعدة بقى إيه ماشية في الأغاني. دعاء يا جماعة، إحنا مش بنعمل مقطوعة إنشادية وتبقى شكلها حلوة قاعدين بننغم فيها وبنعملها تواشيح، ده دعاء، دي عبادة. فلا يتكلف السجع في الدعاء، لأن هذا من نهيه صلى الله عليه وسلم. يوضح هذا ما رواه البخاري في صحيحه من نصيحة ابن عباس لأحد أصحابه قال حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، هو بيقول لهم اديهم درس مرة أو اديهم مرتين أو ثلاثة ولا تمل الناس، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم، ولكن انصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون. ثم قال فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك. 15، التضرع والخشوع والرغبة والرهبة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. 16، الدعاء بصالح العمل، ينفع تتوصل بصالح العمل، يعني ينفع تقول يا رب أنا عمري في حياتي ما زنيت، يا رب أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي على مال حرام، أنا عمري في حياتي ما عملت كذا، يا رب اسمع لي كذا. زي ايه بقى؟ زي قصة أصحاب الغار لما كل واحد منهم توسل بعمله الصالح، أنا كنت بعمل كذا كذا كذا يا رب، فكنت تعلم أن أنا عملت الكلام ده خالص لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، الصخرة تنفرج في الثلاث مشاهد. 17، استحباب أن تتباكى وتبكي حال الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصنع ذلك لما تلا قول الله عز وجل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، ثم بكى صلى الله عليه وسلم. ونزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. 18 أن تظهر فقرك له، زي ما سيدنا أيوب قال رب إني مسني الضر، أنا غلبان يا رب وأنا ابتليت وأنت أرحم الراحمين، فتظهر لك افتقارك وشكواك وضعفك. 19 حسن ظنك في الله، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، تظن أنه يجيب دعوتك، احنا قلنا الله المجيب فتحسن الظن فيه سبحانه وتعالى. 20 تدعو بجوامع الدعاء زي الأدعية الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجمع ذلك أن تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، لمن دعيت بكل الدعاء اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم، سألت كل اللي سأله النبي وكل شيء استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب أن تجمع في الدعاء. كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل، جوامع الدعاء. 21 يتحرى الأوقات المستحبة في الدعاء زي ليلة القدر، في جوف الليل المظلم، دبر الصلوات المكتوبة بين الأذان والإقامة، عند النداء للصلوات ساعة الأذان وبعد الأذان، آخر ساعة من ساعات العصر يوم الجمعة ساعة إجابة، ساعة في الليل ولعلها في الثلث الأخير، عند شرب ماء زمزم، عند دعاء الاستفتاح في النوافل وانت بتقول دعاء الاستفتاح للصلاة تدعو، كذلك عند قراءة الفاتحة في الصلاة واستحضار ما يقال فيها، فقولك آمين تؤمن عليه الملائكة، ولو وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك، كذلك السجود بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير تدعو الله عز وجل، دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، عند استيقاظك من النوم، عندما تقول دعوة الذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، إلى غير ذلك، نزول المطر، دعوة المظلوم، دعوة الناس بعد وفاة الميت، الدعاء يوم عرفة، عند صياح الديكة، الأوقات التي تسمى أوقات إجابة الدعاء. أخيرا من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بنفسه، يعني وانت بتدعي ابتدي بنفسك، كما جاء في قوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وكما قال جل وعلا قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك، وقوله تبارك وتعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأختم بهذه القصة من باب فاكهة المجلس، ذكر هذه القصة الدميري في كتاب حياة الحيوان عن حماد بن سلمة أن عاصم بن أبي النجود، وكان عاصم هذا شيخ القراء في زمانه، أصابته خصاصة، أصابته شدة وما أشمع فلوس، قال فجئت إلى بعض إخواني فأخبرته بأمري فرأيت في وجهه الكراهة، فرح يستلف الدلوش، قال فخرجت من منزله فصليت ما شاء الله ثم وضعت وجهي على الأرض وقلت يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. قال فوالله ما رفعت رأسي حتى سمعت وقعة بقربي، رفعت رأسي لقيت حاجة دبت، فرفعت رأسي فإذا حداية طرحت كيسا أحمر فأخذت الكيس فإذا فيه 80 دينارا وجوهرة ملفوفة في قطنة، قال فبعت الجوهرة بمال عظيم وفضلت الدنانير فاشتريت بها عقارا وحمدت الله على ذلك. فنسأل الله المجيب أن يجيب دعاءنا